في قوله ورفعناه مكان عليا قال الجنة. طبعا هذه أقوال فيها لا أشكال أن الله جل وعلا رفعه مكانا عليا أي عاليا، هل هذا في الجنة أم في السماء أم في الدنيا؟ أما في الدنيا فإن الله رفعه بلا أشكال لما أعطاه النبوة، وليس هذا يعني هو وحده المقصد. الأمر الثاني أن الله عز وجل رفعه مكانا عاليا أيضا في الجنة، وجعل له مكانا عاليا كما نقل ذلك عن الحسن رحمه الله. والمعنى الثالث أن الله عز وجل رفعه مكانا عاليا في السماء كما جاء في حادثة الإسراء والمعراج، فإن إدريس عليه السلام كان في المنزلة الرابعة، وذكر الله عز وجل له لا ينفي ذلك عن غيره من الملائكة من الأنبياء، لكن يدل على أن له خصوصية بهذا الأمر.